الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق العرش. هذا في إثبات الفوقية لله عز وجل، وأن الله عز وجل فوق خلقه، في إثبات العلو لله عز وجل، كذلك الاستواء. وقد ورد في بعض الروايات أنه ما بين كل سماء إلى سماء 500 سنة، كذلك الماء فوق العرش بمقدار هذا، بمقدار مسيرة 500 سنة. وهذا فيه إثبات الفوقية لله عز وجل، والعلو هو والعلو من الصفات الذاتية ثابتة لله عز وجل، ومن أسمائه العلي. ولهذا فكل صفة من الصفات الأخرى كالنزول والقرب فإنها لا تتعارض مع العلو، فإن الله عز وجل هو عال عن خلقه في كل حال، في نزوله، في قربه من خلقه كيف ما يشاء، لأن صفة العلو صفة ذات، والصفات الذاتية ملازمة للذات لا تنفك عن الذات. وأما الاستواء والنزول فهي صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. نعم. فهذا وما أشبه مما أجمع السلف رحمه الله على نفسه وقبوله، ولم يتعرض لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. نعم، قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. وهذا بيان المنهج في هذا، أن العبرة بما ثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح تلقاه أهل العلم بالقبول. وليس المقصود يعني أن الأمة مجمعة على قبوله، فإن أهل الكلام وأهل البدع ردوا هذه النصوص بعقولهم، ولكن المقصود بالقبول هو قبول أهل العلم بالإسناد الذين عرفوا ثبوت هذه الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا معانيها. والناس في هذه الصفات يعني في موقفهم من الصفات على 3 أقسام: قسم هم أهل علم بالإسناد وبالمعنى، فعرفوا صحة الإسناد فأثبتوا اللفظ، وعرفوا المعنى الصحيح فأثبتوا المعنى الصحيح، وهم أهل السنة. وقسم لديهم علم بالإسناد وعرفوا صحة الأحاديث ولكنهم ما استطاعوا أن يفهموها على وجهها الصحيح لشبه حصلت لهم بسبب تأثرهم بأهل الكلام، فهؤلاء تأولوها وقالوا أن هذه النصوص موهمة للتشبيه فيجب أن تتأول. وهؤلاء بعض المحدثين، بعض أهل الحديث الذين لهم معرفة بالإسناد وعلمهم بالإسناد يمنعهم من الجرأة على تضعيف الأحاديث الصحيحة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: قوم لهم جهل بالإسناد وبالمعنى، فهؤلاء يعارضون الأحاديث الصحيحة بعقولهم ويطعنون في ثبوتها وفي معانيها. ومن الشواهد لهذا أن الإمام النووي في شرحه للحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضع قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض، تكلم في شرح هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث صحيح، وقال أنه ثبت بلفظ الرجل أيضا كما في صحيح مسلم. قال: وقد أنكر ابن فورك ثبوت الرجل وقال أنها لا تثبت، والصحيح أنها ثابتة. فهذا من أهل العلم بالإسناد، وأثبت ما أنكره غيره من ثبوت اللفظ، ثم قصر علمه عن معرفة ما عليه أهل السنة من هذه الصفة. قال: والصحيح أن هذه الرجل مؤولة، وهي كما يقال رجل من جراد، أي طائفة من جراد. فهذا يدل على اختلاف الناس وتفاوتهم في العلم بالإسناد وبالمعنى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر المقدمتين اللتين عليهما مبنى الاتباع، قال: هذا مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. ثم قال: المقدمة الأولى علمية يعلمها أهل العلم بالإسناد والمتن لفظا ومعنى. فذكر أن أهل العلم هم أهل العلم بالإسناد وبالمتن. وكثير من المحدثين كما هو معلوم، كما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المحرر لعلم السلف والمقرر له، يذكر أن طوائف من أهل الحديث أخطأوا في مسائل الصفات وفي القدر مع علمهم بالإسناد. فهؤلاء قد يكون لهم معرفة بالسند ولكن ليس لهم معرفة بالمتون. وكثير من شراح الحديث كما تعلمون وكذلك من المفسرين لهم معرفة ببعض العلوم، لكنهم أخطأوا في باب الأسماء والصفات لما تأثر هؤلاء ببعض من تأثروا به من أهل الكلام الذين تلقوا عنهم في الصغر، فما استطاعوا التخلص من هذه الشبه بعد أن يعني برعوا في العلم وكانت لهم مكانة. وهذا دليل على تأثير الشيخ على التلميذ. ومن هنا أوصى أهل السنة والأئمة والعلماء أنه لا يجوز التلقي العلم عن أهل البدع إلا عند الضرورة القصوى، وجعلوا له شروطا، وعصم الله عز وجل السلف بتمسكهم بهذا الأصل. ولكن بعد القرون الثلاثة المفضلة لما وجد وترأس في العلم من لم تكن له معرفة بالسنة وكانت لهم يعني كان لهم سبق في جوانب من العلوم في التفسير وفي الحديث وفي الأصول، ثم كانوا أئمة كبار في هذه الأبواب، وتلقى من تلقى عنهم العلم، فعمت الفتنة. حتى أن في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية يشكو من غربة الدين وغربة السنة، حتى أنه لا يكاد يحرر مذهب السلف في تلك العصور إلا قلة قليلة من أهل العلم. وهذا كله بسبب التلقي عن أهل البدع، لأن الشيخ مؤثر في مئات من الخلق يعني سلبا وإيجابا، له تأثير. فإذا جاء تلاميذ هذا الشيخ وكلهم مطبقون على هذه المسألة، انخدع الناس بإطباقهم على هذه المسألة، وأصبح من يكون في ذلك المجتمع أو في ذلك المكان إذا لم يكن له رسوخ في العلم يشك فيما لديه من العلم في هذه المسألة. فالمقصود أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر، ومنهم من يرزق العلم بالإسناد، ومنهم من يرزق العلم بالمتن والإسناد. والأئمة أئمة أهل السنة هم الذين جمعوا بين العلم بالإسناد والعلم بالمتن، أي بمعرفة معنى المتن. قال: ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تنفيله. هذا هو منهج أهل السنة، وهذا تقرير من المصنف لمذهب السلف، بخلاف ما عليه المفوض الذين يقولون ولا يعني يعرف معناه. المفوض يقول لا يعرف معناه، وإنما يقول لم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تنفيله، وهذا كله تقرير يعني لمذهب السلف. نعم. قال الإمام مالك: أو صلى مالك بن أنس الإمام رضي الله تعالى عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والدين غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم هذا الأثر عن الإمام مالك هو أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهذا الأثر له مكانة عند أهل السنة، وهناك بعض الآثار عن السلف لها مكانة ومنزلة عند أهل السنة، مثل الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، ومثل هذا الأثر المروي عن الإمام مالك، ومثل الآثار المتقدمة كقول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، هناك آثار لها حقيقة مكانة ومنزلة عند أهل العلم، وهذا الأثر يمثل منهجا يمثل منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهذه من الإجابة الموفقة. ومن الإجابات الموفقة أيضا إجابة الحسن البصري لما أحدث الناس الكلام في مرتكبة الكبيرة، وجاء رجل يسأل عن هذه المسألة، فتقدم واصل بن عطاء وقال أقول أنه في منزلة بين المنزلتين، ثم أجاب الحسن البصري قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأصبح هذا منهج أهل السنة في هذا الباب، يعني إجابة رجل يعني مبناها على العلم والفقه تصبح منهجا يعني يبقى في الناس ويتلقى ويتعاقب عليه أهل العلم، وهذا دليل على فقه أهل السنة. وكذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء أجاب بهذه الإجابة، فأصبحت هذه الإجابة مشهورة عند أهل السنة وتمثل منهج أهل السنة في الصفات، وهذا من توفيق الله عز وجل، من توفيق الله لأهل العلم، فإن أهل العلم يوفقون من جهة توفيق الله عز وجل لهم، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه المسألة يعني تخفى على كثير من الناس، يظنون أن العلم مبناه على كثرة الرواية وكثرة الاطلاع وكثرة البحث، والصحيح أن هناك يعني السبب الأقوى هو توفيق الله عز وجل، فإن أهل العلم وأهل الاستقامة يوفقون. الأمر الثاني مكانتهم في العلم وسبقهم في العلم كما تقدم، ولهذا كان هؤلاء الأئمة يقتدى بهم ويحتدى حذوهم في هذه المسألة وفي غيرها، وما تربى أحد على كتب السلف وانحرف إلا أن يكون العياذ بالله لديه هوى. أما إذا تربى مع الاستقامة ومع الابتعاد عن المعاصي ومع حسن الفهم لم يكن له شذوذ، فإن العاقبة حميد إن شاء الله. وهذه يعني نصيحة لكل طالب علم أن يرجع إلى كتب السلف، فالخير في كتب السلف والكلام فيها بين وواضح. فهذا الأثر يمثل منهج أهل السنة في الصفات، وهذا الأثر يروى عن الإمام ربيعة الشيخ مالك وهو ثابت عنه، ويروى عن أم سلمة ولا يثبت عنها، واشتهر عن ربيعة وعن الإمام مالك رضي الله عنهما، وشهرته عن الإمام مالك أكثر. أنه سئل سأله رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، وهذا المعنى اللغوي والمعنى الذي يعرفه الناس من هذه اللغة، الاستواء غير مجهول. وفي بعض الروايات والاستواء معلوم، معلوم من كلام العرب. وهذا الأثر من أكبر الأدلة على براءة أهل السنة من مذهب المفوضة، لأن بعض من أساء الظن بهم يظن أنهم يقررون مذهب المفوضة عندما يقولون أمروها كما جاءت. وشيخ الإسلام ذكر هذا الأثر وقال أمروها كما جاءت هو في معنى قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، ثم ذكر أن إمرارها كما جاءت يعني بإثبات معانيها لأنها جاءت لمعاني. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والكيف هو كنه الصفة وكيفية الصفة، وهذا أمر زائد على الإثبات، يعني إثبات الصفة يعني إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وهناك معرفة الكيفية، معرفة الكيفية أمر زائد على الإثبات، وكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله عز وجل. وخطبنا ببعض ما يدل على بعض أنواع من الكيفية، ولكن الكيفية الحقيقية لم نخاطب بها. وقد ذكر أهل العلم العلة في هذا أن الله عز وجل على ما هو عليه من الكمال المطلق لو خاطب الناس بالكيفية لربما سارعت عقولهم للتكذيب، لأن العقول مجبولة على يعني عدم التصديق إلا بما هو معقول لها، يعني إلى حد معين. فما عليه الرب عز وجل من الكمال المطلق فإنهم يضعفون يعني تضعف عقولهم عن إدراكه، وهذا ليس ببعيد إذا ما عرفنا أن الله عز وجل منعهم من الرؤية لضعفهم عنها، فكذلك منعوا أو لم يخاطبوا بالكيفية لضعفهم عنها، لضعفهم عن كيفية صفات الله عز وجل. والكيف قوله غير معقول، يعني غير معقول لنا في الدنيا ولم نخاطب به، ولا يعني أنه غير معقول أنه لا يمكن يعني أن تكون له حقيقة، بل الحقيقة موجودة، وكل صفة من صفات الله عز وجل لها كيفية، وأيضا هي غير معارضة للعقل، هذه الكيفية غير معارضة للعقل، لا يعني أنها معارضة للعقل وأن الكيفيات كيفية صفات الله عز وجل أنها معارضة للعقل، لكن نحن نضعف عن عقلها وعن إدراكها في الدنيا. وأما هي على الكمال المطلق ولا تعارض العقل، ولكن لضعفنا نضعف عن عقلها في الدنيا لأن لم نخاطب بها. والإيمان به واجب، يعني بالاستواء الذي دلت عليه النصوص، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية، السؤال عن الكيفية أو هذا السؤال الذي سأل عنه السائل بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد أو من الدرس، وهذا في عقوبة أهل البدع وفي مشروعية إخراج المخالفين الذين يثيرون الفتنة للناس، وهذا له أصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج المنافقين من المسجد، فمن أظهر الفتنة فإنه يؤمر به ويخرج من الدرس أو من المسجد لما لتأثيره على الناس. نعم. قال الرسول في إثبات صفة الكمال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قدير، يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ومن أذن له من ملائكته ورسله. نعم، هذا تقرير في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. من صفات الله تعالى أنه متكلم، وصفة الكلام من الصفات الثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة، وهو صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، وقد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي. قول المصنف أنه متكلم بكلام قديم، هذا محل نظر ومؤاخذة، فإن أهل السنة لا يقولون أن الكلام قديم ويسكتون، وإنما يقولون نوعه قديم، فهذه العبارة تحتاج إلى تقييد، يقال نوعه قديم، وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما يشاء. والذين يقولون إن الكلام قديم هم الأشاعرة والكلابية، كذلك السالمية يقولون أن كلام الله عز وجل قديم، وإن كانوا يتفاوتون هل يتكلم بحرف وصوت أو لا. وأما أهل السنة فيقولون أن نوع الكلام قديم وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما يشاء. ومعنى نوع الكلام أي أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة وهو غير فاقد لها في الأزل، وأنه قادر على الكلام. قد ذكرنا أن الذي يقابل النوع هو الخرس، فهو موصوف بأنه متكلم لا يفقد هذه الصفة، بمعنى أنه قادر على الكلام، كما يقال الآن في القسمة بالنظر إلى من اتصف بهذه الصفة، فيقال من الناس من هو متكلم ومنهم من هو أخرس، فلا يعني عندما نقول من الناس من هو متكلم يعني أنه يتكلم في كل وقت، ولكن المقصود أنه متصف بصفة الكلام وهو ليس بفاقد لها. فكذلك عندما نقول ولله عز وجل المثل الأعلى، عندما نقول أنه متكلم، إن الرب عز وجل متكلم ونوع الكلام قديم، يعني أنه متصف بهذه الصفة، يعني أنه متصف بهذه الصفة، وهذا لا يستلزم أنه يتكلم في كل وقت، ولكنه هو متكلم وهو متنزه عن صفة الخرس ومتصف بصفة الكلام، فهذا المقصود بالنوع. وأما الأفراد فهو في مقابل ما يقال متكلم وساكت، متكلم وساكت، فالساكت ليس بأخرس، لأن المتكلم من هو موصوف بالكلام يتكلم الآن أو يقال أنه ساكت. فباعتبار أفراد الكلام فالله عز وجل متصف بصفة الكلام ومتصف بصفة السكوت، ومن هنا كان من معتقد أهل السنة أنه يتكلم بمشيئته واختياره. ومقتضى القول بأنه يتكلم بمشيئته واختياره أنه يتكلم ويسكت. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن صفة السكوت صفة ثابتة لله عز وجل بالإجماع على ما دلت عليها السنة، وعلى ما دلت عليه أيضا الأدلة من الكتاب أيضا، فإن مفهوم إثبات المشيئة لله عز وجل في كلامه وأنه يتكلم في وقت دون وقت هذا يدل على أنه يسكت. فهذه عقيدة أهل السنة في الكلام، يقولون أن نوعه قديم وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما يشاء. وهذه الجملة أخطأ فيها من أخطأ من المصنفين، فقالوا إن كلام الله عز وجل قديم، وظنوا أن هذا هو معتقد أهل السنة، وأهل السنة يفرقون بين النوع وبين أفراد الكلام. ولهذا هذه المسألة التبست على كثير ممن تكلم في هذه المسألة، فمنهم من أثبت أنه يتكلم بكلام قديم وأنكر أن يتكلم بمشيئة، ومنهم من أثبت أنه يتكلم بمشيئة وأنكر أن يكون كلامه قديم، كما يقول لهذا الكرامية ويقابلهم السالمية وكذلك الأشاعرة والكلابية. وأهل السنة لا يعارضون بين نوع الكلام وبين أفراده، فيقولون إن نوع الكلام قديم وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما يشاء. قال بكلام قديم، وهذا تصحيح العبارة، أن يقال بكلام نوعه قديم، نوعه قديم وأفراده يحدث الله عز وجل منها ما يشاء. قال يسمعه من شاء من خلقه، يعني لاحظ هنا قول المصنف يسمعه من شاء من خلقه، هذا في تقرير أن الله يتكلم بمشيئة، وهذا يدل على أن كلامه ليس كله قديم وإنما نوعه قديم، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، ويسمع كلامه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه، وهذا دليل على أنه يتكلم بصوت. وهذه عقيدة أهل السنة كما سيأتي أيضا في الأدلة، أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت وأن كلامه يسمع. قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. كلام الله عز وجل لأهل الدنيا حصل للبشر لثلاثة منهم، لآدم ولموسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم، كلمهم الله عز وجل، وكلامه لهم في الدنيا من غير واسطة ولكن من وراء حجاب، من غير واسطة ولكن من وراء حجاب. ويوم القيامة يكلم الله عز وجل أهل الجنة من غير واسطة ولا حجاب، كما جاء ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فالكلام في الدنيا كان من غير واسطة، يعني من سمعوه من الله مباشرة ولكن من وراء حجاب، ولهذا ثبت الكلام لهؤلاء ولم تثبت الرؤية، لم تثبت لهم الرؤية أنهم رأوا الله عز وجل. قال وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. نعم سمع كلام الله عز وجل من أذن له من ملائكته ورسله، كما خاطب من خاطب من الملائكة، وخاطب من خاطب من الرسل، وممن خاطبهم من غير موسى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنبي آدم؟ قال نعم مكلما، يعني أن الله كلمه. لهذا ذكر أهل العلم أن الذين ثبت لهم الكلام هم آدم وموسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. نعم قول المصنف وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل أنه يكلم المؤمنين ويكلمونه. قد تقدم دليل على إثبات أنه يتكلم يكلمهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. حديث الصحيحين. وأما تكليم المؤمنين لله عز وجل فقد دل أيضا عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا فيه حوار وكلام بين الرب عز وجل وبين المؤمنين، يكلمهم ويكلمونه، فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم وأن المؤمنين يكلمونه، يسمعون منه ويسمع منه مباشرة. قال: ويأذن لهم فيزورونه. هنا يشير إلى حديث أخرجه ابن ماجه الترمذي في أن المؤمنين يزورون الله عز وجل، وهذا الحديث فيه ضعف، وقد ذكره الألباني في سلسلة الضعيفة برقم 1722، ولفظه: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم ويبرز لهم عرشه. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن معنى هذا الحديث ثابت في أن المؤمنين يرون الله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث، وتنصب لهم منابر في واد يسمى الوادي الأفيح وينظرون الله عز وجل، فالرؤية ثابتة. لكن اللفظ هنا وهم قوله يزورونه هذا يحتاج إلى دليل، فإذا كان اعتماد المصنف على هذا الحديث فهذا ضعيف، بأن لفظه الذي ذكره هنا قد يأذن لهم فيزورونه وهو الحديث المشار إليه، وقد ذكر هذا بعض الشراح وذكروا أن هذا الحديث ضعيف. فأما المعنى أنهم ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم يأتون إلى هذا الوادي وينظرون إلى الله عز وجل فهذا ثابت، لكن هل هذا يسمى زيارة؟ هل هذه تسمى زيارة؟ يعني لم يثبت هذا اللفظ في هذا الحديث بسند صحيح، وإذا ثبت في غيره فالعبرة بما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن الله كلم موسى. هذه الآية فيها حجة لأهل السنة في الرد على من يدعي المجاز في كلام الله عز وجل، فإن الكلام هنا أكد بالمصدر في قوله تكليما، ومعلوم أن المجاز لا يؤكد، المجاز لا يؤكد بالمصدر، فدل هذا على حقيقة الكلام وأن الله عز وجل كلم موسى كلاما حقيقيا وأنه خاطبه وسمع منه. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والاصطفاء هو الاختيار والتفضيل برسالاتي يعني اصطفاه بالرسالة، وهذا الاصطفاء هو على أهل زمانه، فإن الله عز وجل اصطفى موسى بالرسالة على أهل زمانه وكذلك بالكلام، وليس المعنى أنه لم يثبت أن الله عز وجل كلم غير موسى، بل كلم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا مما يدل على أن الاصطفاء هنا هو على أهل زمانه أن الرسالة ثبتت لغير موسى. قال الله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلو قلنا أن هذا الاصطفاء عام هذا يفضي إلى يعني إبطال أن الله عز وجل أرسل غير موسى، وهذا لم يقل به أحد، ولهذا فهذه الآية هي في اصطفاء الله عز وجل موسى على أهل زمانه بالرسالة وبالكلام، وهذا الاصطفاء حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل اصطفاه بالرسالة وبالكلام على أهل زمانه، وفضله بما فضل بما اصطفاه على عامة الرسل بأنه أفضل الرسل، كما اصطفاه الله عز وجل بالخلة، وكذلك الخلة ثبتت لإبراهيم عليه السلام، ولهذا اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره، فالخلة ثبتت لإبراهيم ولم تثبت لغيره عليه السلام، والكلام ثبت لموسى ولآدم ولم يثبت لغيرهما إلا ما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت له الخلة والكلام فاجتمع فيه ما تفرق في غيره. قال وقال سبحانه منهم من كلم الله، هذا أيضا في بيان أن الله عز وجل كلم بعض الرسل، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ثم جاء في تفصيل في تفسير هذه الآية أن موسى هو المكلم كما كلمه الله عز وجل، وأن الله عز وجل كلمه كلاما حقيقيا، سمع موسى كلام الله عز وجل من غير واسطة. قال وقال سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، هذا في بيان أنواع الكلام. قال العلماء هذه الآية فيها بيان لأنواع الكلام وهو على ثلاثة أنواع، النوع الأول هو الوحي، وهو الوحي المجرد والإلهام الذي يلقيه الله عز وجل في نفوس بعض من يوحي إليهم، كما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى وهي ليست مرسلة، ولكن الله عز وجل أوحى إليها الوحي المجرد وهو الإلهام الذي يكون يلقيها الله عز وجل في روع من شاء من خلقه أو من وراء حجاب، وهذا هو النوع الثاني وهو أن يكون الكلام من وراء حجاب، وهذا ما ثبت لموسى ولآدم ولنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يكون الوحي عن طريق الرسول. فالنوع الثالث هذا وحي بواسطة من وراء حجاب، وحي بواسطة من وراء حجاب، والنوع الثاني وحي من غير واسطة من وراء حجاب. فهذه أنواع التكليم في الدنيا، أنواع التكليم في الدنيا، وأما في الآخرة فيحصل الكلام مع الرؤية، يحصل الكلام من غير واسطة ومن غير حجاب. نعم. كلام الله بحرف وصوت مسموع، قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. نعم، هذا في بيان أن كلام الله عز وجل أنه بحرف وصوت يسمع، كما قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فهذا النداء كان لموسى، وموسى إنما سمع كلام الله عز وجل، لهذا قال العلماء لا يسمع إلا الصوت، لا يسمع إلا الصوت، فدل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت، والنداء هو الصوت الرفيع، النداء هو الصوت الرفيع المرتفع، والكلام على ثلاثة أقسام، باعتبار ارتفاعه وانخفاضه. فالنداء وهو الكلام الرفيع العالي، والكلام العادي هو الذي يسمعه الجالس في المجلس، ودونه المناجاة، وهي التي يخص بها بعض الجالسين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث، فالثالث لا يسمع المناجاة. وهذا كله كلام بلفظ، يخرج بلفظ، ولكنه يتفاوت باعتبار ارتفاع الصوت، وكله كلام، كله كلام. فالنداء نوع من أنواع الكلام، وهو دليل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت وأن كلامه يسمع. ومن ذلك قول الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا كلام الله عز وجل. ولهذا قال المصنف: غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، فدل على أن الذي يقول هذا إنني أنا الله هو رب العالمين، فدل على أنه ليس بواسطة. ولهذا كل ما ثبت يعني بنقل الأنبياء عن الله عز وجل من هذا فهو من كلام الله مباشرة، كما قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل، ولهذا الأحاديث القدسية هي بلفظها ومعناها من الله عز وجل. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وهذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا قضى الأمر سمع صوته أهل السماء، كما ثبت في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي أيضا في حديث عبد الله بن أنيس من إثبات صفة الصوت لله عز وجل، وهذا ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملائكة تصيبها رجفة وتخضع لقوله عندما يسمعون كلام الله عز وجل لعظم صوت الله عز وجل. قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وهذا دليل على أن كلامه يسمع، وأنه يسمع صوته من شاء من خلقه. نعم. وروى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرما ظلما، فيناديهم بصوت يسمعه من دعوت كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا التيار. رواه أحمد واستشهد به البخاري. نعم، هذا الحديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة، والعراة هم الذين لا لباس لهم، حفاة أي لا نعال لهم، غرلا أي غير مختونين، بهما أي ليس معهم شيء. قد جاء في بعض الروايات من الحديث أخرجه أحمد أنهم قالوا بعد قوله بهما قالوا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان. وهذا الحديث هو حديث حسن، وقد استشهد به الإمام البخاري كما ذكر المصنف، وقد ذكر الإمام البخاري أن هذا مما يدل على أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، ولهذا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا بخلاف أصوات المخلوقين، فإن إنما يسمعها من قرب ولا يسمعها من بعد. وهذا دليل على أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، ولو لم يخاطب بهذه الكيفية من صفة كلام الله عز وجل فإنه لا يمكن أن تتصور العقول أن كلام الله عز وجل بهذه الصفة. ومن هنا قال العلماء أنه لا يبحث عن الكيفية بالعقول، فإن العقول تضل في هذا الباب، ولكن إذا بلغنا شيء عن الكيفية بالنصوص فإنه يجب الإيمان به. وهذا دليل على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فالله متكلم والمخلوق متكلم، ولكن ليس الكلام كالكلام. وهذا مما يدل على التباين العظيم بين كلام الله عز وجل وبين كلام المخلوقين، وأن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه في شيء من صفاته. نعم. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلته عن نار فنالته وضيع منها، نادى رجل يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى منك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال من كلامي يا موسى. نعم، هذا في قال في بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى إلى آخر الأثر، وهذا فيه معناه صحيح، يعني معنى هذا الأثر أن إثبات الكلام لله عز وجل. وأما قوله أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فهذا أيضا لا يشكل، فإن المقصود أن إحاطة الله عز وجل بالمخلوقين كما قال تعالى والله من ورائهم محيط، فالله عز وجل محيط بخلقه والأرض في قبضته يوم القيامة، وهو محيط بخلقه وهو أعظم من خلقه، والمخلوقات بين يديه كالخردلة يعني في يد أحدنا، وهذا دليل على إحاطة الله عز وجل بمخلوقاته. ولا يعني هذا الحلول وأن الله عز وجل حل بكل مكان، ولكنه يدل على عظمة الرب عز وجل وعلى إحاطته بالخلق. ثم ذكر هنا أن الكلام، قال أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي، هذا دليل على أنه كلمه مباشرة من غير واسطة ولكن من وراء حجاب. نعم. فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحده المتين وصراطه المستقيم وتسليم رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرض فله في كل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجدار وأبعاد، مدلو بالأمثلة، محفوظ بالصدور، مسموع بالآذان، مكتوب بالمصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله سبحانه والذي استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، ذكر المصنف هذه الجملة من عقيدته، وهي في إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، ويلاحظ يعني في هذه الجملة من كلام المصنف دقة المصنف في التعبير عن عقيدة أهل السنة وفي الرد على الأشاعرة والكلابية على وجه الخصوص، يعني في هذه الجملة من كلامه، وهذا كلامه من أدق الكلام، أن هذه المسألة أخطأ فيها من أخطأ، فوفق في هذا الموطن وهو أهل لهذا إن شاء الله، فهو إمام كما هو معلوم، وقد ذكر من ترجم له أنه على طريقة السلف، فذكر حقيقة عقيدة أهل السنة ووصفها بعبارات دقيقة تدل على تمكنه من هذا الباب. قال ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وذكر هنا أن القرآن هو من كلام الله، وهذا دليل على إثبات أنه يتكلم بمشيئة، وأن كلام الله عز وجل يتعلق بمشيئته، وأن القرآن من كلام الله كما أن التوراة والإنجيل والزبور من كلام الله عز وجل، وهذا دليل على أن كلام الله يتبعض، خلافا لمن ادعى أنه جملة واحدة كالكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين يقولون هو جملة واحدة لا يتبعض ولا ينقسم ولا يتجزأ، ولهذا رد عليهم المصنف في أكثر من عبارة في هذا الموطن. قال وهو كتاب الله مبين، أي أنه مبين وموضح لكل ما يعني شرعه الله عز وجل لعباده، وهذا دليل على أن القرآن قد قامت به الحجة وأنه مبين وأنه بين وواضح. لكن هذا البيان لا يحصل لكل الناس، فإن بعض الناس يضعف عن فهمه، فالضعف في الناس وليس في الكلام. ولهذا لم يشكل هذا القرآن وما جاء فيه من النصوص لم يشكل على خيار الأمة، وإنما أشكلت بعض المواطن منه على بعض المتأخرين لضعفهم. ولهذا احتجنا نحن إلى من يفسر لنا القرآن، ولم يحتج هذا لم يحتج السلف إلى هذا الأمر لعلمهم باللغة ولعلمهم بمقاصد الشارع. قال وحبله المتين، هذا كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. حبله المتين الذي من تمسك به كان على سبيل نجاة وهداية، هو صراطه المستقيم. وعلى هذا فسر بعض السلف قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قالوا هو القرآن، ومنهم من قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الإسلام، وهذه لا تعارض بينها، كلها صراط المستقيم. فالقرآن هو الصراط المستقيم، والسنة هي الصراط المستقيم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود. وتنزيل رب العالمين كما قال تعالى تنزيل رب العالمين، تنزيل من الله عز وجل، نزل به جبريل من الله، أي أن الله تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين وهو جبريل، نزل به الروح الأمين وهو جبريل. وجبريل من أسمائه الروح. قد ذكر شيخ الإسلام أن من الحكمة في تسميته بالروح لأنه يأتي بما فيه غذاء الروح وهو الوحي، بما فيه غذاء الروح وهو الوحي على قلب سيد المرسلين، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على قلب سيد المرسلين وبلغه الأمة وبلغ الأمة وعقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر أنه أنزله على قلبه فعقله النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة من غير زيادة ولا نقص، فهو كلام الله عز وجل بلسان عربي مبين، يعني نزل باللسان العربي بلغة العرب، مبين أي بين وواضح معلوم لديهم، منزل غير مخلوق. هذه أيضا في تقرير يعني عقيدة أهل السنة، وهذه جملة توقف فيها بعض الأئمة في بداية الأمر، قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، قالوا لأنه لم يأتي في النصوص. فبين لهم الإمام أحمد وبعض الأئمة أنه لا يسع الناس السكوت بعد أن أحدث الجهمية القول بخلق القرآن إلا أن يقال كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وهذه الجملة فيها فائدة، هذا الموطن فيه فائدة، وهو أنه إذا أحدث المحدثون قولا مبتدعا فإنه لا يسع صاحب السنة أن يقول أقول الحق وأسكت عن هذه البدعة ولا أتكلم فيها بشيء، بل لا بد من أن ينص على الحق في مقابل الباطل. ومن هنا تلاحظون أن وصف عقيدة أهل السنة من عصر السلف إلى اليوم، وأن هناك جمل تأتي جديدة في كلام أهل العلم لم تكن معروفة من قبل، وذلك أنه كلما أحدث الناس شيئا بين أهل السنة الحق في مقابله. وهذا يحتاج لنا نحن في هذه العصور الآن إذا ما أحدث الناس بدعة أن نذكر عقيدة أهل السنة ونذكر الحق في مقابل البدعة المحدثة. يعني الآن أحدثت بدع جديدة، يعني أحدثت كثير من البدع في الدعوة ومناهج جديدة، ولهذا ينبغي لمن صنف في عقيدة أهل السنة أن يقول أهل السنة متبعون للحق، وكذلك ننص على هذه المسائل نقول وسبيلهم ومنهجهم هو الكتاب والسنة، وهم بريئون من كل منهج محدث في الدعوة أو في التعليم ويتبرؤون من هذا. هذا هو الذي يجب على أهل السنة، ولهذا تبقى عقيدة أهل السنة محفوظة من كل خلل ومن كل بدعة طارئة، ينبه الناس ويحذر من هذه المخالفة. وهذا له شواهد كثيرة، يعني من كلام السلف كما تقدم أن السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله، كان الإمام أحمد يسأل ويقول القرآن كلام الله ويسكت. ثم لما أحدث الجهمية فقال من لم يقل القرآن غير مخلوق فهو منهم، فقالوا له إن كنا نسألك عن هذه المسألة فتقول القرآن كلام الله وتسكت، فقال نعم كنا نقول بهذا ونقبل من الناس. فلما أحدث هؤلاء ما أحدثوا فإنا لا نقبل من الناس أن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتوا، بل لا بد أن يقولوا غير مخلوق. وهكذا إذا وجدت بدعة لا بد أن ينص يعني على الحق في مقابلها. قال منه بدأ وإليه يعود، وهذه عبارة في السلف، عبارة مشهورة عن السلف، قرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ. ومعنى منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء، وهذا في الرد على الجهمية الذين يقولون الكلام الله بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. فأهل السنة يقولون منه بدأ، منه بدأ أي من الله عز وجل خرج تكلم به الله عز وجل، بدأ من الله لم يخلقه في غيره. ولهذا قال شيخ الإسلام وقول السلف في موطن آخر أنه لا يخرج منه شيء، يعني عندما وصفوا وبينوا الصمد قالوا الصمد هو الذي لا يخرج منه شيء. قال شيخ الإسلام وقول بعض السلف لا يخرج منه شيء لا يعنون أنه لا يتكلم، بل قالوا القرآن كلام الله منه بدأ، وإنما يقصدون أنه منزه أن يكون يعني يخالف الصمدية، والصمدية هو يخالف الأجور. فالأشياء إما أن تكون مصمدة وإما أن تكون جوفاء، فالله عز وجل له من كل معنى الأكمل، فالمصمد هو أكمل من الأجور. ولهذا نبه شيخ الإسلام يعني حتى لا يتوهم من قول بعض السلف لم يخرج منه شيء أنهم ينفون أن يكون الله عز وجل تكلم بكلام بدأ من نفسه. قال منه بدأ وإليه يعود، وعود القرآن إليه هو رفعه قبل قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور إلا وقد رفع إلى الله عز وجل. وهذا رفع حقيقي، يرفع القرآن قبل قيام الساعة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أيضا في معنى قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وأن تلاوة القرآن ترفع إلى الله عز وجل، ولكن المقصود بالرفع هنا رفع القرآن، والتلاوة ليست هي القرآن، وهناك فرق بين القرآن وبين تلاوة التالين. فالمتلو هو من كلام الله، وأما التلاوة فهي فعل العبد، ولهذا ترفع في كل يوم، التلاوة ترفع في كل يوم. وهذا لا يعني أن القرآن هو الذي رفع، وإنما رفعت التلاوة، فالمتلو من القرآن رفع، وهو من عمل المتلو هو كلام الله عز وجل، والتلاوة فعل العبد، والذي يرفع هو عمل العبد. وعلى هذا فالصحيح أن معنى عود القرآن هو رفعه قبل قيام الساعة، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. هذا في الرد على الأشاعرة لأنهم يقولون معنى واحد، يقولون معنى واحد لا يتجزأ. قال هو سور محكمات وآيات بينات، يعني أنه يتكون من سور وآيات، وهذا دليل على أنه منقسم، وحروف وكلمات، حروف وكلمات، وهذا دليل على أنه ينقسم ويتجزأ. ومن عقيدة أهل السنة أن القرآن ينقسم ويتجزأ، فالبقرة جزء من القرآن، وآية الكرسي جزء من البقرة، والفاتحة غير البقرة، والبقرة غير آل عمران، والقرآن غير التوراة والإنجيل، وكله كلام الله عز وجل. وفي القرآن من المعاني ما ليس في التوراة والإنجيل، وفي البقرة من المعاني غير ما في آل عمران، وهكذا كلام الله عز وجل ينقسم ويتجزأ ويتبعض، ويعني في بعضه من المعاني ما ليس في بعض، وكله كلام رب العالمين. من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات. من قرأه فأعرضه، الإعراب هو البيان والتوضيح والشرح والتفسير، أي من قرأه وتعقله وتفهمه وشرحه وبينه فله بكل حرف عشر حسنات، يعني يقرأ ويعقل. والإعراب في اللغة هو البيان والتوضيح، ومنه سمي الإعراب في اصطلاح النحاة إعرابا، لأنه يبين معاني الكلمات، لأنك إذا عرفت الفاعل من المفعول تستطيع أن تتبين المعنى الصحيح. فله بكل حرف 10 حسنات كما ثبت في حديث موقوف عن ابن مسعود، وأيضا له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات له أول وآخر. هذا في الرد على الأشاعرة الذين يقولون أنه معنى قديم، له أول وآخر، أوله الفاتحة وآخره الناس، يعني هذا في القرآن له أولا وآخر وأجزاء وأبعاض، وهذا دليل أيضا على أنه منقسم وأنه يتجزأ. متلو بالألسنة، وهذا من دقة المصنف، قال متلو وفرق بين التلاوة والمتلو، فالمتلو هو كلام الله عز وجل، وأما التلاوة فتشمل فعل العبد وتشمل وتطلق على المتلو. ولهذا منع الأئمة من أن يقال لفظي بالقرآن أو تلاوتي بالقرآن أو يقال كتابتي القرآن مخلوقة أو غير مخلوقة، لأن هذا لفظ يشمل الفعل، فعل العبد، ويشمل ما وقع عليه الفعل وهو كلام الله عز وجل. ولهذا الصحيح أن يقال المتلو والمحفوظ والمكتوب هو كلام الله عز وجل. فعبارته دقيقة هنا، قال مسموع، قال متلو بالألسنة، فتلاوة التالين له لا تخرج عن كلام الله، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر أن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم له وسماع المشرك بهذه التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجه أن يكون المتلو هو كلام الله عز وجل. متلو بالألسنة، وحركة اللسان مخلوقة، حركة اللسان وحركة الشفتين مخلوقة، والمتلو والمسموع والمكتوب والمحفوظ والمقروء هو كلام الله ليس بمخلوق. محفوظ في الصدور، محفوظ، المحفوظ هو كلام الله، والصدور مخلوقة. كذلك الآن يكتب على الأشرطة، يكتب على الأوراق، فالمكتوب غير مخلوق، والورق والمداد والأشرطة والآلات مخلوقة. محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، المسموع هو كلام الله عز وجل، والآذان مخلوقة. ولهذا لا يقال السماع، وإنما يقال المسموع هو كلام الله عز وجل. مكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف، كتابة الكتاب له لا تخرجه عن كلام الله عز وجل، فيه محكم ومتشابه كما أخبر الله عز وجل أن فيه محكم ومتشابه، منه ما هو محكم وبين في الدلالة على المعنى، ومنه ما يشتبه على بعض الناس، وهذا الاشتباه جزئي ولا يكون عاما لكل الناس، ولكنه مفسر، يفسره أهل العلم بالمحكم، وناسخ ومنسوخ، يعني منه ما هو ناسخ ومنه ما هو منسوخ. فالناسخ كلام الله والمنسوخ كلام الله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، فالآية الناسخة هي كلام الله، والمنسوخة هي كلام الله. ولكن المنسوخ كما هو معلوم على قسمين، منسوخ لفظا ورسما، منسوخ لفظا ومعنى أي حكمه ولفظه، ومنه ما هو منسوخ في لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه ولفظه. ولكن هذا المنسوخ هو كلام الله، لكنه نسخ حكمه ونسخ لفظه من القرآن. وخاص وعام، وكل هذا هو في بيان أن كلام الله ينقسم إلى هذه الأقسام، خاص وعام، منه ما هو خاص وخطاب خاص، ومنه ما هو خطاب عام، منه ألفاظ عامة ومنه ألفاظ خاصة، وهذا كله في الرد على الأشاعرة الذين يقولون هو معنى واحد لا ينقسم ولا يتجزأ. أمر ونهي، هذا أيضا في الرد على الكلابية والأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله عز وجل هو معنى واحد، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وهو التوراة والإنجيل والقرآن، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. هذا كلام باطل، فالقرآن غير التوراة، والإنجيل غير التوراة وغير القرآن، والأمر غير النهي، الأمر غير النهي، فلا يقال أنه هو الأمر وهو النهي وهو الخبر والاستخبار. ولهذا قال أمر ونهي، هذا في الرد على من يجعله معنى واحدا. وذكر أيضا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذا دليل على أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل أنه منزه من النقص والزيادة. قال العلماء لا يأتيه الباطل من بين يديه أي أنه لا يحرف معناه، ولا من خلفه أي لا يزاد فيه، وقال بعضهم أي أنه منزه عن الزيادة والنقص، منزه عن الباطل من كل وجه. والله عز وجل حفظ هذا القرآن، حفظ لفظه فلم يحرف، وكذلك حفظ معناه بما يسر الله عز وجل لهذه الأمة من أولئك العلماء الذين فسروا هذا القرآن، وبقي تفسيرهم إلى اليوم في الأمة، يعرفون معاني القرآن. فالقرآن محفوظ في لفظه وفي معناه لمن يعني طلب هذا العلم ولمن سعى في تحصيله. ثم ذكر قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا دليل على أن هذا القرآن معجز في لفظه، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يعارضوا هذا القرآن فإنهم عاجزون أن يأتوا بمثله، بل ثبت عجزهم على أن يأتوا بعشر سور أو بسورة واحدة من مثل القرآن، فهذا دليل على أنه معجز في لفظه وفي معانيه، وأنه لا يمكن للإنس والجن إذا ما اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا رد بعض أهل السنة على الكلابية الذين يقولون القرآن حكاية، قالوا هذه الآية رد على من يقول الحكاية، لأن المحاكاة هي المماثلة، والخلق عاجزون على أن يحاكوا القرآن وأن يأتوا بمثله، فدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل يعني بلفظه ومعناه بحروفه بسوره وآياته، هي من كلام الله عز وجل، ولا نقول أنه عبارة ولا حكاية بل كلام الله عز وجل. نتوقف عند هذه المسألة ونسمع بعض الأسئلة. السلام عليكم. يقول السائل هل الديان نعم عدها الأئمة لهذا الحديث أنها من أسماء الله عز وجل كما ثبت في هذا الحديث، وهو حسن، حديث حسن، وفيه أنا الديان. نعم. قلتم أن نسبة لموسى في الرسالة على أهل زمان مع وجود هارون في زمانه وهو رسول، المقصود أن ما حصل لموسى عليه السلام من الاصطفاء لم يحصل لغيره، فإن موسى دون هارون وموسى أفضل من هارون، فلموسى من الاختصاص بكمال الرسالة ما ليس لغيره، وهذا ذكره شيخ الإسلام في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي في أبي بكر، وكلهم أصحابه، ولكن لأبي بكر مزية الصحبة ما ليس لغيره، فهذه المعاني تطرق ويقال هذا صاحبي، كما قال أيضا عمر لبعض الصحابة قال هذا أخي، وكلهم إخوانه، ولكن له من مزية الأخوة، وهذا له من مزية الصحبة، وهذا له من مزية الاصطفاء ما ليس لغيره. نعم. السائل أشكل عليه يقول كيف أجمع بين كون القرآن كلام الله وبين كونه منزل؟ لا يتعارض هذا، لا يتعارض كون القرآن كلام الله عز وجل كونه منزل، لأن كلام الله عز وجل الذي تكلم به سمعه جبريل منه ونزل به جبريل وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الكلام ينقل، يعني كلام المتكلم، كل متكلم الآن من الإنس والجن والملائكة كلامهم ينقل، فالكلام هو لأول من تكلم به. فالآن عندما يعني يذكر يعني رجل يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيقول هذا كلامي أنا، ويقصد أنه أول من أنشأه، يقال هذا كاذب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام هو لأول من أنشأه، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ، من الله بدأ، سمعه جبريل يعني من الله عز وجل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ. نعم. قلتم أو قال المؤلف أن القرآن فيه محكم ومتشابه، فقلتم أن المتشابه نسبي، فما معنى الحروف المقطعة؟ الحروف المقطعة نزلت للإعجاز، وقال أهل العلم أن هذه ليس مما تعوده العرب من كلامه، وإنما نزلت للإعجاز، ولهذا على الصحيح أنها نزلت للتحدي والإعجاز، ولكن ما خطبنا به للتشريع فإنه بين وواضح. وأما هذه الحروف المقطعة فإنها نزلت للتحدي، وأنه لا يمكن أن يعني يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يعرفون يعني هذه الحروف لما جاءت بهذه الصورة وجاءت بهذا الترتيب، ولكن هذه كما قال العلماء فيها إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أنتم الآن تعجزون على أن تأتوا بمثله هو مكون من هذه الحروف التي أنتم تتخاطبون بها. نعم. سؤال من جيبيا يقول كيف يتعامل مع من يسب الله عز وجل؟ هذا من أخطر الأمور أن يشيع في مجتمعات المسلمين من يسب الرب عز وجل، وسب الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة، وهو من زندقة وإلحاد، ولهذا يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقوموا على هؤلاء وأن يقتلوهم لردتهم عن الدين، ولا يتهاون في هذا الأمر. بل ذكر شيخ الإسلام أن أهل الذمة إذا أظهروا سب الله عز وجل فإنهم يقتلون، كذلك من أظهر السب من المسلمين فإنه يقتل، بل من أظهر سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، وأما من سب من دون النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فهذا لا يقتل. فسب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر مخرج من الملة، ويجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، وأما غير ولاة الأمر فليس لهم إلا الإنكار، أن ينكروا على هؤلاء بألسنتهم وبقلوبهم، ويبينوا أن هذا الأمر يعني خطير، وأنه إذا تهاون الناس الإنكار لربما نزلت العقوبات العظيمة على هذه المجتمعات لوجود هذا السب. وما أكثر ما نسمع الآن عن وجود الزلازل وعن وجود العقوبات العامة، كل هذا بسبب تهاون الناس في أمر في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. كيف يوجه قول البخاري رحمه الله تفضي بالقرآن المخلوق؟ هذه المسألة تكلم فيها الأئمة وبينوا أن هذا الإطلاق أنه لا يصح، لا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولكن الإمام البخاري لما أطرق هذا يقصد أن القرآن هو كلام الله عز وجل، ويقصد الملفوظ، يقصد الملفوظ، ولا يعني بذلك أن فعل العبد يعني أنه غير مخلوق، وهو صاحب الكتاب الذي سماه بخلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة، والإمام البخاري إمام يقرر هذه المسألة، ولكن هذه المسألة تكلم فيها الأئمة في بداية الأمر وأخطأ فيها من أخطأ، ولكن الصحيح هو أن الإطلاق بالقول بأن اللفظ مخلوق أو غير مخلوق أنه لا يصح، وإنما يقال نحن لا نقول بهذا، ونقول القرآن هو كلام الله عز وجل، وفعل العبد حركة اللسان عندما يقرأ القرآن حركة العبد مخلوقة، وما يسمع منه الملفوظ والمسموع والمكتوب هو كلام الله عز وجل. هناك من يقول أن مذهب السلف هو التبويب، ومن ذلك قوله من بواع كما جاء قوله لكن ولا مانع، قال حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أول من زعم أن لها مانع ولقوة مذهب تبعه عن السنة على ذلك. هذا الكلام غير صحيح، فما زال السلف يثبتون المعنى لها وكلامهم كثير، وليس شيخ الإسلام أول من نبى على هذه المسألة، مع أن تنبيهه صحيح وحق وذب عن أهل السنة، ولكن لا شك أن هناك من أخطأ في فهم مذهب السلف وظنوا أن مذهبهم التفويض، وفهم من قولهم أمروها كما جاءت أي لا تثبت معانيها. قال شيخ الإسلام معنى أمروها كما جاءت هو معنى قول ربيع ومالك الاستواء غير مجهول، فالعبارات واحدة، والأثر عن مالك دليل على هذا الأمر، الاستواء غير مجهول، ففرق بين الاستواء بين اللفظ وبين الكيف، والكيف غير معقول، وهذا دليل على أنهم يفرقون بين الألفاظ وبين معانيها وبين جهل الكيفية، وكلامهم كثير في هذا، ولا ينبغي التعجب أن يأتي إنسان ما اطلع على الآثار يقول أن السلف كانوا يقرون بهذا وأنه ليس لهم إلا هذا المذهب، حتى جاء ابن تيمية ونبه على أنهم لا يقولون بالتفويض. كلامهم كثير في هذا الباب، يثبتون المعاني والشواهد من كلامهم تدل على هذا، ولكن لا شك أنه هناك من أخطأ في فهم مذهبهم، فذب شيخ الإسلام ابن تيمية عن السلف وقال إن من فهم من مذهب السلف أنه هو التفويض وهو مخطئ. نعم. وذكرتم في الدرس السابق أنه لا ينبغي ذكر مراد الأسماء والصفات في كلام الترجمة، فماذا نفعل؟ ما قلت هذا على إطلاقه، ما ينبغي أن يفهم، ينبغي أن يفهم الكلام. ذكر الإمام ابن القيم أن أسماء الله عز وجل وصفاته ليس لها مرادف يؤدي المعنى الكامل، وهذا لا يعني أنه لا تترجم، يعني الأسماء لتبين أو أنها لا تفسر، ولكن هذه الترجمة هل هي أسماء الله؟ عندما يأتي الآن من يترجم الرحمن بلفظ إلى لغة أخرى، هل هذا اللفظ المترجم في اللغة المترجم إليها هو اسم الله؟ ليس هو اسم الله، ولو كان مرادفا له من كل وجه قال هو اسم الله، ولكن ليس هو باسم. ولهذا قال ابن القيم وما تفسر به الأسماء إنما تقرب بعض معانيها ولا تأتي بالمعنى الكامل. فما يمنع من التفسير، كتب التفسير مليئة بتفسير الأسماء ببيان معانيها، ولكن هذا يقرب المعنى، وليست هذه الألفاظ هي مرادفة للأسماء من كل وجه. نعم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاب عنده إذا رفعه أحمق السبحات وجه من منزل يديه بصر، هل هذا يعني أن بصر الله يد نبيه؟ لا يعني هذا أن بصر الله عز وجل يحد بحد، وإنما المقصود أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره، وبصره لا يحده حد. ليس المقصود هنا أنه محدود بحد، فبصره ينفذ في كل شيء ولا يحده حد، وهذا دليل على أن هذه السبحات أنها تحرق كل شيء، لأن بصر الله عز وجل لا يحده شيء، وهذا الذي ينبغي أن يفهم، لأنه قد دلت النصوص على أن الله عز وجل لا يحد صفاته شيء، وأنه محيط بخلقه، وأنه لا يعزب عنه شيء ولا يحجبه شيء ولا يخفى عليه شيء، وهو محيط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، ويعني كل ما يتعلق بهذه المعاني، فالله عز وجل محيط بخلقه ولا يخفى عليه شيء، وإلا والعياذ بالله يستلزم هذا المعنى أن يكون هناك شيء في المخلوقات لا يطلع الله عز وجل عليه، وهذا معنى باطل، ومن اعتقد هذا فهذه العقيدة كفر، هي مخرجة من الدين ولا يعتقدها مسلم، والنص لا يدل على هذا. نعم. هذا يتكلم عن رابط القراءة السلبية، هل يسمع بها نفسه؟ وإذا لم يسمع بها نفسه هل يكون متشكلا بالأشاعرة في قوله أن كلام الله نفسي؟ القراءة السرية، عندما يقال القراءة السرية المقصود أنه يخرج اللفظ ويخرج الحروف، ولهذا ذكر العلماء في الصلاة السرية أنه لا بد أن يخرج الحروف، فمن لم يخرج الحروف لم يقرأ. فبعض الناس الآن يطبق شفتيه ولا يحرك شفتيه بالحروف ويقرأ في قلبه، فهذا في الحقيقة ليس بقارئ، وصلاته لا تصح بهذا حتى يقرأ. وليس معنى الصلاة السرية أو القراءة السرية أنه يستعرض القرآن أو ما يجب أن يقرأه بقلبه، وإنما هو أن يخرج الحروف. ومن هنا قال العلماء القراءة السرية هو بأن يعني يخرج الحروف بقدر ما يسمع نفسه، هذا معنى السر، وإلا في الكلام لا يكون كلاما حتى يخرج بلفظ، هذا لا يخرج. لكن من خفيت عليه هذه المسألة لا يقال أنه وافق الأشاعرة، لا يقال أنه وافق الأشاعرة، لأن بعض الناس يظن أن هذه هي القراءة السرية، فيجعل القراءة السرية هي قراءة قلبية، وفرق بين ما يكون في القلب وبين ما يكون في السر. ولذا قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال العلماء: ذكرني في نفسه، أي أنه ذكر الله عز وجل سرا، يعني ليس في ملأ، لأنه ذكر في مقابل هذا أنه يذكره في ملأ. فكذلك عندما يقال قرأ في نفسه أو قرأ سرا، يعني أنه يخرج القراءة بألفاظ ويخرج الحروف. نعم. نعم، جاء في السنة أنه يقرأ، وأن القراءة واجبة، وأن كل ما قيل فيه لا يكبر يقرأ، وما ورد في النصوص من أنه يتكلم، فالكلام يشمل اللفظ والمعنى، الكلام يشمل اللفظ والمعنى. والذي يدل على هذا أن من حدث نفسه في الصلاة فصلاته لا تبطل، فلو كان حديث النفس كلام فإن الصلاة تبطل بكل حديث نفس، ونحن نعلم أن حديث النفس لا يبطل الصلاة. فما الفرق بين حديث النفس وهؤلاء الذين يقرؤون سرا في نفوسهم؟ إما أن يقولوا إن حديث النفس هو قراءة فتبطل صلاتهم بحديث النفس لأنه كلام، وإما أن يقولوا إن القراءة السرية ليست بكلام، فيعني أنهم لم يقرأوا ولم يأتوا بالقراءة التي هي واجبة. نعم. الأذكار، نعم الأذكار، قال بعض أهل العلم: ذكرني في نفسي، أي يذكر الله عز وجل بقلبه. وقالوا: الذكر على مراتب، ذكر القلب وذكر اللسان. فمن ذكر الله عز وجل بقلبه فله فضل الذكر، ولكن الأذكار التي ورد في السنة وترتب عليها الأجر هي الأذكار التي تكون بلفظ، لأنها وردت ذكرني، والذكر هو كلام، فلا بد أن يكون بلفظ ومعنى. ولكن من ذكر الله عز وجل بقلبه فله فضل الذكر، لكن ليس له فضل ما ترتب على الذكر من الفضائل التي هي مقيدة بالذكر الذي هو كلام. والذكر بابه أمره واسع، لأنه إذا كان مستحبا في غير الصلاة فهو مستحب، أما الأذكار التي في الصلاة من التسبيح والتكبير فإنه لا بد أن يأتي بألفاظها حتى يعني يتحقق الواجب بها. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.